تصاحب دكتورا ها؟ أنا أجزم لك إذا لم تكن متخصصا مثله على الأقل تكون إيش طبيبا عاما جزما لا ريب فيه. إنسان مخه كما يقال صافي للدراسة، أنا أجزم لكم أنه لو صاحب دكتورا يصبح دكتورا، صاحب دكتور يعني في عمله، يدخل معاه العمليات ويجلس معه ويفحص وينظر إلى الأعراض وينتبه، والله وبالله وتالله يصبح دكتورا، وربما يفوق أهل النظر، ربما يفوق أصحاب العلم النظري. وهكذا المهندس، وهكذا الصباغ، وهكذا الحداد، وهكذا الميكانيكي، وهكذا كل هؤلاء أصحاب المهن الدنيوية. أما الشرع فلا. أحسنت، هذا وين؟ أحسنت، بس في الشرع لا. الشرع لابد أن تتلقن شرعك من أهل العلم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسأل العلم الشرعي أولا يوصلك إلى الطريق الصحيحة إلى الله عز وجل، ويبعدك عن البدع والفتن والضلالات، هذا أولا. ثانيا العلم الشرعي في ذاته عبادة، العلم الشرعي في ذاته عبادة. وأنتم سمعتم الآن الآيات وسمعتم الأحاديث، سمعتم آية وسمعتم حديث: إن الله وملائكته ومن في السماوات ومن في الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهلم جرا من الآيات والنصوص التي تدللك على فضل العلم في ذاته، على فضل العلم الشرعي. ها، كل الآيات والنصوص والأحاديث التي جاءت في فضل العلم في القرآن والسنة إنما بإجماع العلماء، باتفاق العلماء، إنما أريد بها العلم الشرعي، ولا يراد بها العلم الدنيوي، ولا يراد بها العلم الدنيوي. طيب، قلنا نجعلها اليوم إيش؟ حثا على طلب العلم الشرعي حتى الإنسان يثبت، تعلم، يتفقه. غدا إن لم يكن عندك الآن أبناء يسألك عن آية، يسألك عن حديث، يسألك عن مسألة شرعية، نحن مسلمون والمستقبل للإسلام. فعل ما فعل الكفر، الله، إحنا عندنا وعد صادق من رسولنا عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين ظاهر لا محالة. فليفعلوا ما بدله هذا الدين سيظهر رغما عنه فيهم. لكن كيف يظهر؟ بما ظهر به الدين الأول، استمسكوا بالشرع وفهموا شرعهم وتعلموا توحيدهم، وخاصة التوحيد، ركزوا على التوحيد، فهم التوحيد، فهم الشرك. مصيبة لما تشرح أنه لا يجوز لك أن تذبح للولي الفلاني وإذا يتكلم جمهرة، مش واحد ولا اثنين، جمهرة، يقول لك والله نفعل هذا. الله أكبر، إذن أين التوحيد؟ إذن ما درسوا التوحيد ولا جلسوا في حلقات تدريس التوحيد، ولا علموا معنى التوحيد، ولا علموا معنى الشرك. هذه مصيبة، ما بعدها مصيبة. فأنا أحث نفسي قبلك، وأحثكم وأحث كل مسلم، وأنتم بدوركم حثوا كل مسلم على التفقه وطلب العلم الشرعي، فهو النجاة في الدنيا والآخرة، فهو النجاة في الدنيا والآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله أن يفقهنا في الدين. الدرس يبقى إلى غدا، إلى الغد إن شاء الله. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. أما بعد، فنواصل درسنا في الصيام من بلوغ المرام مع شرح في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الخمسة وعلقه البخاري رحمة الله عليهم جميعا. قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وأخذنا قبل منه ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل يصوم صوما فليصمه، متفق عليه. وقلنا في هذين الحديثين نأخذ منهما أن الإنسان لا يتقدم رمضان بصيام في شعبان، اللهم إلا أن يكون قد اعتاد هذا الصيام، أو يسبق هذا الصيام منتصفه، أو أنه يصل ما بعد منتصف شعبان بما قبله، يصل يوم 16 بما قبله. أما أنه يبتدئ صيام نصف الشعبان أو يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين أو أكثر، فهذا لا يسوغ له، هذا لا يجوز له. وخاصة يتوكد هذا إذا كان ذاك اليوم هو يوم الشك، يتوكد هذا إذا كان ذاك اليوم هو يوم الشك. إذن كم حديث عندنا في مثل هذا المقام؟ عندنا 3: حديث أبي هريرة لا تقدموا بيوم أو يومين، وعندنا حديث عمار في يوم الشك ليوم 30، وعندنا إذا انتصف شعبان إيش فلا تصوموا. وهذا وجه الجمع كما سمعتم آنفا، هذا وجه الجمع كما سمعتم آنفا. إذن قبل منتصف شعبان لك أن تصوم ولا لا؟ لك أن تصوم لأن ما في نص يمنع. بعد منتصف شعبان لك أن تصومه لأحد أمرين، إما أن تكون قد اعتدته، وإما أن تكون قد وصلته بما قبله. معي؟ طيب منين أخذنا وصلت ما قبله؟ وصلته بما قبله أخذناها فقها من الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبانا أو أكثر شعبان، صح؟ هو الناهي، هو الذي نهى وقال إذا انتصف فلا تصوم، هو الذي إيش وصله، أليس كذلك؟ طيب وقفنا في الدرس الماضي عند فوائد حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: من فوائد هذا الحديث أن صيام اليوم الذي يشك فيه من معصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل نقول والذي لا يشك فيه صيامه طاعة؟ يعني بمعنى آخر، هل نأخذ بمفهوم الحديث؟ يعني مفهوم الحديث ما دام قال اللي يصوم يوم الشك عصى، طيب اللي ما يصوم يوم الشك نقول لا ما في عصيان؟ نقول لا، هذا يفهم من أحاديث أخر. إيش قال الشيخ؟ قال الجواب لا، ما نقول طاعة. لماذا؟ قال الذي لا يشك فيه يدخل في حديث أبي هريرة، لا لأن أظن في لفظة زائدة ولا لا؟ ها؟ إيش السؤال؟ وهل نقول والذي لا يشك فيه صيامه طاعة؟ الجواب الذي لا يشك فيه نعم، إذن صحيح العبارة، الذي لا يشك فيه يدخل في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. طيب من فوائد الحديث أيضا جواز الإخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بأبي القاسم، لقوله فقد عصى أبا القاسم. طيب إيش وجه هذا؟ وجهه أن يعني لماذا الشيخ، طبعا هذا استنباط فقه، ليش الشيخ أورد هذه الفائدة؟ لماذا؟ لأنه في القرآن لا تجعلوا إيش نداء النبي، ها؟ أحسنت، هاي الآية. فهناك نهي أن نجعل نداء النبي صلى الله عليه وسلم كندائنا، فأهل العلم فسروه بماذا؟ أن يقول يا محمد، يا محمد، لكن إيش أمرهم أن يقول يا رسول الله يا نبي الله وهلم جرا، كل هذا إيش تعظيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب الآن هنا الصحابي والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أكثر الناس إجلالا وتعظيما وتوقيرا ومحبة واتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال إيش فقد عصى أبا القاسم. إذن هذا ما يدخل في إيش في نهي الآية، أليس كذلك؟ ما يدخل في نهي الآية. طيب ولماذا عبر بأبي القاسم دون أن يقول فقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يقول يقال إنه جرت العادة عادة العرب بأن الكناية تعتبر من التعظيم، أي مناداة الإنسان بكنايته من باب التعظيم، كما يقول الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. طبعا هذا قول الشاعر، لأنه أصلا الغالب في اللقب إيش؟ الذم. غالبا اللقب يستخدم في ماذا عند العرب؟ غالبا اللقب يستخدم عند العرب في الذم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم على ما أذكر في تحفة الموجود. طيب، لكن هناك وجه أقوى ذكره بعض أهل العلم، وهو أنه قد جاء في حديث جابر الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم. تمعي؟ فلما يقول فقد عصى أبا القاسم، فيقول لك هو اللي قسم لك هذه الأيام فلا تعصي، فيكون هناك إيش؟ وجه اقتران، هناك وجه اقتران بين الاسم وبين النهي، هناك وجه اقتران بين الاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه إيش؟ أنه أبا القاسم، أليس كذلك؟ من كناه يكنى بأبي القاسم. لماذا؟ قال: فإني قاسم أقسم. أقسم إيش الحديث؟ نعم، فإني قاسم أقسم، فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم، فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم. فبعض أهل العلم قال: عمار بن ياسر رضي الله عنه عبر بقوله فقد عصى أبا القاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ما أمره الله تبارك وتعالى به بين الناس، معي؟ فهذا وجه أقوى، هذا وجه أقوى. طيب، قال: فهو من باب التفخيم. لما لقبه قال: فهو من باب التفخيم. فإن قال قائل: إذا قال أبا القاسم اشتبه بغيره، فالجواب: لا يشتبه بغيره، لأن هذه الكنية في عهد الصحابة لا يكنى بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكنى أحد بكنيته لئلا يلتبس الأمر، ولئلا ينادى المكنى بأبي القاسم والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع فيظنه يعنيه، فيظنه يعنيه. وهذا وقع في حديث، جاء حديث صح على ما أذكر أنه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فرجل نادى: يا أبا القاسم. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لم أردك يا رسول الله، إنما أردت ذاك الرجل. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أن يتكنوا بكنيته. طيب، طبعا مسألة التكني من باب الفائدة، مسألة التكني بأبي القاسم فيها خلاف بين العلماء، هل هي جائزة مطلقا؟ هل هي منهي عنها مطلقا؟ هل يجوز في حال الجمع بينها وبين الاسم؟ نعم، هل ينهى عنها في حال الجمع بين الاسم والكنية، أو أنها تحرم مطلقا؟ هذا خلاف، وقد تكلم عن هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في كتابيه زاد المعاد وتحفة الموجود، ونقل إجماع العلماء، نقل اتفاق العلماء على جواز التسمي باسم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الخلاف في التكني بكنيته، فذكر أربعة أقوال: النهي مطلقا، النهي مطلقا، وذكر أن النهي إنما يكون في الجمع بين الاسم والكنية، واستدل وذكر يعني استدلال أهل هذا، استدلال هذا الفريق استدلوا بحديث رواه الإمام أحمد في المسند وهو صحيح، صححه الشيخ ناصر في جامع في الجامع الصحيح في صحيح الجامع في صحيح الجامع الصغير، وهو: لا تجمع بين اسمي وكنيتي، لا تجمع بين اسمي وكنيتي. إذن جعل النهي إيش؟ إنما هو في الجمع بين الاسم والكنية، إنما هو في الجمع بين الاسم والكنية. فإذا لم يجمع بين الاسم والكنية قال أصحاب هذا الفريق إيش؟ أو أصحاب هذا المذهب قالوا جاز، قالوا جاز. وهناك قول ثالث وهو جواز الجمع بين الاسم والكنية، واستدلوا بحديث رواه أبو داود وغيره وهو صحيح، أن علي بن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك ابن أفأسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. لكن هذا ما يصلح الاستدلال به، لماذا؟ لأنه في نهايته قال علي رضي الله عنه: فكانت رخصة لي، فكانت رخصة لي. إذن فهذا إيش؟ استثناء لعلي بن أبي طالب خاصة رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم حواه بهذا، قال له أن تسمي باسمي وتكني إيش؟ بكنيتي. وهناك قول آخر وهو القول الرابع، أن النهي مخصوص بحياته، أن النهي مخصوص بحياته. والصحيح في هذا إيش؟ أن النهي مطلق، أن النهي مطلق في حياته أو بعد مماته، أو مقترنا باسم محمد عليه الصلاة والسلام، أو لم يكن مقترنا فإنه منهي عنه، فإنه منهي عنه لعموم بعض النصوص، مثل حديث جابر في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: سموا باسمي ولا تسموا ولا تكنوا بكنيتي، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم، فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم. هذا الحديث رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث عام، هذا الحديث عام. وأيضا فيه وجه دلالة أخرى، وهي أن الكنية خاصة به عليه الصلاة والسلام حينما قال: فإنما جعلت قاسما إيش؟ أقسم بينكم، فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم. أولا نأخذ يعني وجه الدلالة من هذا الحديث على أن النهي مطلق، وجه الدلالة أنه قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فهل هذا مختص بزمن؟ لا. مختص باقتران أو بافتراق بين اسم محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، فهذا عام. بل أصلا بدايته إيش؟ سموا باسمي، فيه جواز التسمية، ولا تكنوا بكنيتي، فهذا عام يشمل الاقتران ويشمل إيش؟ الانفصال أو الانفراد، أليس كذلك؟ ويشمل في حياته ويشمل ما بعد مماته. طيب، وأيضا هناك دلالة أخرى في الحديث، أن هذه الكنية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي إيش؟ فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم، فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم. أما حديث علي الذي استدلوا به على جواز الجمع أو جواز التسمية باسمه والتكني بكنيته، فكما سمعتم هذه خاصة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما الفريق الأول الذين قالوا إنما النهي إنما هو في الجمع بين الاسم والكنية، واستدلوا بحديث لا تجمع بين اسمي وكنيتي، نقول هذا ما يعارض إيش؟ عموم الأحاديث، صح؟ ما يعارض عموم النهي عن التكني بكنيته، بل فيه زيادة، أن الأمر إيش يكون؟ أشد وأشد إذا جمع بين الاسم والكنية. إذن لا معارضة، إذن لا معارضة. طيب، انتهى الوقت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا ويعلمنا من ديننا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، مع شرحه للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وما زلنا في حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما، الذي رواه الخمسة ووصله ابن خزيمة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورواه الدارمي والطحاوي أيضا وابن حبان كما قلنا وابن أبي شيبة. وهذا الحديث صححه الترمذي وابن حبان والدارقطني والحاكم والذهبي، ورواه وذكره البخاري، ولا قل رواه لأن هذا من الأخطاء، ذكره البخاري تعليقا، لأن بعض الناس يأتي إلى حديث معلق في صحيح البخاري فيقول ورواه البخاري، ونبه العلماء على هذا الخطأ، لأن معنى روى أنه ذكر بالسند، ومعنى خرج نفس المعنى، ومعنى أخرج بنفس المعنى، أخرج فلان في مصنفه كذا، خرج فلان في مصنفه كذا، روى البخاري مثلا في مصنفه كذا، خرج أبو داود في مصنفه كذا، فهي بنفس المعنى أي أسنده، أي حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. لكن حينما نقول ذكره تعليقا، ومن ها هنا نبه العلماء إلى خطأ من يقول وروى هذا الحديث الإمام النووي في الأذكار. صلى الأذكار الإمام النووي ذكر فيها فقط إيش؟ المتون، ما ذكر فيها الأسانيد. وحينئذ إيش يقال؟ وذكر ذلك النووي في إيش؟ في أذكاره أو في رياض الصالحين أو ما شابه ذلك. طيب، هذه فائدة عارضة. قال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هذا الحديث وحديث أبي هريرة الماضي: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل يصوم صوما فليصمه. هذان الحديثان يدلان على حرمة صوم يوم الشك، وعلى حرمة تقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطا لهذا الشهر، احتياطا لهذا الشهر. أما أو ما يسميه بعض العوام بالتسابيق، فهو يسبق زعما حتى ما يفوته شيء. ولا شك أن هذا فيه نوع من التنطع، هذا فيه نوع من التنطع في شريعة الله تبارك وتعالى. فهذه الشريعة كاملة والحمد لله رب العالمين من جميع الأوجه، من جميع الأوجه، ولا يجوز لنا أن نزيد. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال: يا إمام، أريد الحج وأريد أن أحرم من نقطة كذا، فذكر محلا للإحرام ليس هو من المواقيت التي وقتها رسول الله عليه الصلاة والسلام للإحرام، فقال له الإمام مالك، انظروا لهذا الفقه، قال له: أخشى عليك الفتنة. قالوا: يا إمام. قال: يا شيخ، وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، إنما هي أميال أزيدها. فقال: أخشى عليك الفتنة، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. إذن الاستمساك بشرع الله، بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، دون ما زيادة ودون ما نقص، هو النجاة يوم القيامة. طيب، إذن هذان الحديثان يدلان، طبعا ذكرنا أن أثر سلمان هنا له حكم الرفع، له حكم الرفع، طيب، أي مرفوع حكما، أي مرفوع حكما، أي كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، لأن الصحابي حينما يقول فقد عصى ما يقوله من عنده، لا، وإنما ولا بد إيش يكون قد سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فهذان الحديثان يدلان على حرمة صوم الشك، على حرمة صوم يوم الشك. طيب، وقفنا عند الفوائد، وين وقفنا؟ قلنا أيضا هذا الحديث فقد عصى أبا القاسم، أنا أوردت إرادا استنباطا بأمسي، ثم أوردت على نفسي إرادا آخر، عليكم السلام ورحمة الله، قلت لعل الشيخ لما قال هذه الفائدة وهي جواز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم لقوله عليه الصلاة والسلام فقد عصى، لقوله رضي الله عنه فقد عصى أبا القاسم، قلت أنا لعله يعني استنباطا مني طبعا، فلعله يعني من باب أن الله تبارك وتعالى قال: لا تجعلوا نداء الرسول كندائكم إيش؟ بعضكم بعضا، الآية أنا ما أحفظها حقيقة. لكن لما تأملت الشيخ يقول جواز الإخبار، وفي الآية إيش؟ النداء، وفي الآية النداء. ولذلك اللي يعرف من كلامه التفسير أنهم يقولون أنك يعني لا تجعل نداء الرسول، لا تقول له يا محمد أو يا أبا القاسم، ومن تقول له إيش؟ يا رسول الله، أحسنت، يا نبي الله، هذا الذي في الذهن. فلما أردت هذا الإيراد رجعت وقلت الشيخ يقول إخبار، والذي في الآية إيش؟ نداء. ففرق بين الإخبار والنداء، أنت تخبر عن شيء، لكن نداء تقول يا فلان، يا فلان هلم، يا فلان تعال، يا فلان افعل، وهكذا. طيب، قلنا أيضا تكلمنا الشيخ قال بالنسبة للكنية قال هنا قال أبا القاسم وهذه كنية. طيب ما الفرق بين الكنية والاسم واللقب؟ هناك فرق عند أهل النحو، هناك فرق عند أهل النحو. فالاسم حقيقته هو ما دل على المسمى، على مع المسمى، هذا الاسم. وأما الكنية هي ما صدر بأب لمن أخبر إذا أخبر عن ذكر، وما صدر بأم إذا أخبر عن إيش؟ عن أنثى، أليس كذلك؟ أم فلان، أبو فلان، وهلم جرا. طيب هذه إيش؟ كنية. وأما اللقب طبعا وقع خلاف بين أهل العلم في الكنية، وهي هل يدخل في الكنية أيضا عم وعم وخال وخالة وابن؟ طبعا الشيخ ابن عثيمين في الألفية يرجح هذا، الشيخ ابن عثيمين في الألفية في شرح الألفية يرجح هذا. طيب وأما اللقب فهو ما أشعر بذم أو مدح، مثل زين العابدين، مثل قفة، مثل ألف الناقة، وهلم جرا، جاء أنف الناقة يريدون ذمه مثلا، أو جاء علي زين العابدين، جاء علي زين العابدين، فهذه إيش؟ هذا لقب، هذا لقب. والغالب على اللقب أن يكون في الذم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم في تحفة المودود. ولذلك الله عز وجل إيش قال في القرآن؟ ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذن الاسم إما أن يشعر بمدح أو ذم، وإما أن لا يشعر. فإن أشعر بمدح أو ذم فهو إيش؟ اللقب. وإن لم يشعر فإما أن يصدر بأم أو أب أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو ابن على قول لأهل النحو، فهذا إيش؟ فهذا هو الكنية. وإما أن لا يصدر بها، وهذا هو إيش؟ الاسم. فالاسم إذن لا يشعر لا بمدح ولا بذم، لا بمدح ولا بذم. طيب نقولنا هذا لأن هذه فائدة كان لابد أن نذكرها أمسي لكن فاتتنا. طيب ونوقفنا. نعم إيه مر معنا. طيب قال هل يلزم من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون آثما؟ قال المعصية تعني الإثم، وقد يراد بالمعصية المخالفة حتى في الأمور المكروهة. ولهذا اختلف العلماء فيما هو يوم الشك، ثم اختلفوا في صيامه. طيب قال بعض العلماء يوم الشك هو الذي تكون ليلته صحوا ولا يرى الهلال، وقال بعض العلماء يوم الشك هو الذي تكون ليلته مغيمة، أي فيها غيم أو قطر. إيش يعني قطر؟ ها؟ الغبرة التي يعلوها سواد، كما ذكر ذلك الأزهري في تهذيب اللغة. طيب اللي هي الغبرة يعلوها سواد، فهي كايش؟ كالغبار. نعم كالدخان. أحسنت تبارك الله، انتبه، فهي كالدخان. طيب قال بعض العلماء يوم الشك يرحمك الله هو الذي تكون ليلته مغيمة، أي فيها غيم أو قطر أو دخان أو جبال شاهقة لا تصعد والهلال من ورائها. أي يوم هو يوم الشك؟ يوم الثلاثين، لأنهم يشكون فيه هل هو الثلاثون من شعبان أو أنه هو أول يوم من رمضان، هذا إذا وقع الشك فيه. طبعا والصحيح الشك هو على الصحيح هو ما شك فيه، سواء كان يعني السماء صافية أو كانت السماء إيش فيها قطر أو دخان، متى ما وقع فيه الشك فهو إيش؟ يوم شك. فمثلا إذا كانت صحوا، إذا تحدث الناس دون ما تعيين، يعني ليس هناك إيش مخبر عدل، ليس هناك شاهد عدل قال رأيته، لكن تحدث الناس أنهم رأوه، فوقع الشك في قلوب الناس أن ربما يكون إيش اليوم؟ رمضان، فهذا إيش؟ يوم شك. وأيضا إذا شهد من لا يعتد بشهادته فهو إيش؟ فهو يوم شك. وكذلك إذا حال دونه سحاب أو قتر أو ما شابه ذلك فهو إيش؟ يوم شك، هذا صحيح. طيب، أما الشيخ فرجح قول الحنابلة، قال الشك على القول الراجح هو الذي تكون ليلته غائمة أو فيها قتر أو ما أشبه ذلك. طيب، قال هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى على أقوال متعددة. يقصد بهذه المسألة مسألة صوم يوم الشك، مسألة صوم يوم الشك. فمنهم من قال إن صومه واجب، وطبعا هذا من مفردات المذهب، مذهب الحنابلة، من مفردات مذهب الحنابلة أنهم قالوا بهذا القول، يعني تفردوا به دون المذاهب الثلاثة الأخرى، الشافعية والمالكية والأحناف، فقالوا يوم الشك يصام وجوبا. طبعا إيش يوم الشك عندهم؟ إذا كانت السماء إيش؟ مغيمة، أو حال دونها قتر أو ما شابه ذلك. طيب، ومنهم من قال إن صومه مستحب، منهم من قال إن صومه مستحب. أنا حقيقة ما أعرف من قال بهذا القول، لكن اللي في الذهن كأنه رواية عن أحمد، كأنه رواية عن أحمد فيراجع. ومنهم من قال إن صومه محرم، وهذا قول الحنفية، قول مالك والشافعية، ورواية عن أحمد. إذن فهو قول من؟ قول الجمهور. قول الجمهور أن صومه محرم، صوم الشك محرم. ومنهم من قال إن صومه مكروه، وهذا كبعض المالكية. طيب، هذا قول لبعض المالكية. ومنهم من قال إن صومه محرم، وهذا قول لابن سريج وهو من أئمة الشافعية، والقفال نعم الصوم مباح، نعم قلت محرم أنا. ومنهم من قال إن صومه مباح كابن سريج جزاك الله خير، والقفال وأبي الطيب. إذن قال الشيخ أي تجري فيه الأحكام الخمسة، هذا الخلاف جرت فيه الأحكام الخمسة. إيش الأحكام الخمسة؟ الأحكام الخمسة معروفة، الوجوب والحرمة والكراهة والإباحة والاستحباب، هذه خمسة، هذه خمسة. ومنهم من قال الناس فيه تبع للإمام، أي إمام؟ يعني ولي أمر المسلمين، الحاكم العام للدولة. طيب، إن أمر بالصوم وجب الصوم. طبعا للأسف الآن مناهج الناس، معتقدات الناس فسدت بسبب فساد معتقدات بعض الناس الذين يروجون الباطل. يعني الأصل أن إمام الدولة أو الحاكم ما دام مسلما يكون معظما موقرا محترما مطاعا في طاعة الله. ترى هذا أصل شرعي، هذا أصل شرعي دلت عليه النصوص القرآنية والنبوية، أليس كذلك؟ هذا دل عليه الكتاب والسنة. لكن للأسف لما افترقت هذه الأمة وخرجت الخوارج وخرجت المعتزلة وخرجت مش عارف إيش فرق كثيرة وكثيرة، فسدت هذه العقائد، فلما انتشروا بين الناس أفسدوا عقائد الناس، حتى صار العامي الذي لا يعرف فقه المسائل يطعن في إيش؟ يطعن في الحاكم. بينما النبي عليه الصلاة والسلام حث على تعظيم الحاكم والله وعلى طاعة أمره ما دام في طاعة الله عز وجل وما دام مسلما. وكذلك الله تبارك وتعالى أمر بطاعته، إيش قال الله عز وجل في القرآن؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولو الأمر؟ أولو الأمر هم الحكام، أصالة العلماء، الحكام العلماء، الحكام أهل العلم، وإلا فالحكام ومعهم أهل العلم، وإلا فالحكام ومعهم أهل العلم. لكن للأسف لفساد هذا الزمان وإلى الله المشتكى، الناس فسدت عقائدهم، فقلما تجد من الناس من يعرف معتقد أهل السنة في طاعة أولياء الأمور، قلما. وهذا والله ليس محاباة للحكام، ولكن هذا هو معتقد أهل السنة، هذا معتقد أهل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة كما في الصحيحين: اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. ما ضرب ظهر أحد ولا أخذ مال أحد، وإيش الناس تقول؟ الفاسق الظالم الكافر ال. ولا شك هذا يا أخوة ما يسوء ولا يجوز، وهذا منكر من القول حقيقة، هذا منكر من القول. وقد جاء أن الإمام هو ظل الله في الأرض، فمن أهانه أهانه الله، فمن أهانه أهانه الله. لكن إذا أمر بمعصية عياذا بالله فلا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. وأنا إنما يعني تطرقت لهذا لأن هذا للأسف منتشر ومشتهر بين الناس، فيظنون أن هذا هو الحق، أنك تتكلم وتغتاب الأمير بين الناس. لا، غيبته أشد من غيبة الشخص العادي، غيبة الحاكم أشد من غيبة الشخص العادي، وما يترتب من فساد على غيبته أشد مما يترتب على غيبة غيره. لماذا؟ قال أهل العلم: أنت إذا أسقطت هيبة الحاكم من أعين الناس دب الفساد بين الناس، فتدب الفوضى ثم يأكل القوي والضعيف. وهذا واقع، هذا واقع ما له من دافع لمن ينظر في واقع المسلمين، أليس كذلك؟ فأردنا أن ننوه على هذا لأن حقيقة هذا أمر خطير. طيب، قال: ومنهم من قال الناس فيه تبع للإمام، إن أمر بالصوم وجب الصوم وإلا فلا، وهذا قول الحسن البصري وابن سيرين ورواية عن الإمام أحمد. طيب، نحن ربع ساعة انتهت، وإحنا قلنا ما نتعدى الربع ساعة، جاوزناها بدقيقتين فسامحونا، فنتوقف إن شاء الله ونتمم الكلام على هذه المسألة غدا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا ويعلمنا من ديننا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.